الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل في اللقاءات السابقة من دلالة المفهوم ودلالة المنطوق، وذكرنا أنواع دلالة المفهوم، وقلنا متى لا يعمل بدلالة المفهوم إذا كان الكلام خرج مخرج الغالب أو كان مفهوم اللقب، عدا ذلك يعمل بدلالة المفهوم. وقلنا أيضا إذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق ما الذي يقدم؟ دلالة المنطوق، إذا تعذر علينا الجمع بين أنواع الدلالتين. نبدأ اليوم إن شاء الله في مبحث آخر وهو بعنوان العام. العام تعريفه في اللغة هو ضد الخاص، وهو من عم الشيء أي شمله فهو شامل، وهو من عم الشيء أي شمله فهو شامل. وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي وضع لأفراد كثيرة غير محصورة في عدد معين، هو اللفظ الذي وضع لأفراد كثيرة غير محصورة في عدد معين، مهما كان العدد كبيرا، بل يستغرق جميع ما يصلح له. ما يصلح له، تعريف آخر هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي، هو اللفظ الذي يدل بحسب وضعه اللغوي على شموله واستغراقه لجميع أفراده. وقد قسم العلماء العموم عند اللغويين إلى قسمين، العموم الشمولي، العموم الشمولي وهو المقصود بالعموم عند الأصوليين. وقد قسم العلماء العموم إلى قسمين، العموم الشمولي وهو المقصود بالعموم عند الأصوليين. القسم الثاني العموم البدلي، البدلي وهو ما يسميه علماء الأصول بالمطلق، مثال ذلك قول القائل أكرم الحجاج، هذا عموم شمولي يستغرق جميع أفرادي. احنا قلنا ايه في الاول؟ اكرم الايه؟ اكرم الحجاج، مش كده؟ عموم شمول يشمل كل افراده. طيب، فلا يكون الامر ممتثلا للامر الا اذا اكرم جميع الحجاج. فلا يكون المامور ممتثلا للامر الا اذا اكرم جميع الحجاج. فإن قيل أكرم حاجا، أكرم حاجا، هذا يسمى عموم بدل أو ما يسمى عند الأصوليين بالمطلق، يسمى بعموم البدل أو عند الأصوليين بالمطلق. ويكون المأمور ممتثلا للأمر، ويكون المأمور ممتثلا للأمر إذا أكرم حاجا واحدا، ويكون المأمور ممتثلا للأمر إذا أكرم حاجا واحدا. فالأول عموم شمل جميع أفراده، والثاني عموم بدلي. عموم بدلي أو يسمى ده عموم بدلي عند اللغويين، عند علماء الأصول يسموه الايه؟ المطلق. وهيجي لنا إن شاء الله المطلق والمقيد كما بدأنا بالعام والخاص. اكتب عندك. فلكي يكون العموم شمولي لابد أن يستغرق ويشمل جميع أفراده في آن واحد، لابد أن يشمل ويستغرق جميع أفراده في آن واحد. ولا حصر له، وبذلك تخرج أسماء الأعداد من العموم. وبذلك تخرج أسماء الأعداد من العموم لأنها محصورة مهما كان العدد كبيرا. مهما كان العام، وبذلك تخرج أسماء الأعداد لأنها محصورة مهما كان العدد كبيرا. وبذلك تخرج أسماء الأعداد لأنها محصورة مهما كان العدد كبيرا. مثال ذلك، لو قيل لك أطعم مليون مسلم، فهذا ليس بعام لأنه محصور، لأنه محصور بعدد مهما كان العدد كبير. طالما حددنا ما عادش إيه عام، بقى فينا حصر. ولو قيل لك أكرم المصلين وكان عددهم 3، فهذا عام لأنه ما حصر. وإذا قيل أكرم المصلين وكانوا 3، فهذا عام لأنه إيه؟ ما حصر، ما حصر. طيب، والعموم من صفات الألفاظ وليس من صفات الأفعال ولا المعاني. والعموم من صفات الألفاظ وليس من صفات الأفعال ولا المعاني. والاستغراق في العام، والاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد عند أي عند وضعه في اللغة. والاستغراق في العام يتعلق بشيء واحد أي عند وضعه في اللغة. فهو يشمل شيئا واحدا، مثال ذلك لفظ الرجال، لفظ الرجال لفظ عام لأنه وضع في اللغة وضعا واحدا. وضعا واحدا للدلالة على شمول جميع الأفراد. لفظ الرجال لفظ عام لأنه وضع في اللغة وضعا واحدا للدلالة على شمول جميع الأفراد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ اللي هو الرجل. بعكس لفظ العين فهي في اللغة وضعت لتدل، فهي في اللغة وضعت لتدل على العين الباصرة، لأنها في اللغة وضعت لتدل على العين الباصرة أو العين الجارية أو العين المنقودة لأنها وضعت في اللغة لتدل على العين الباصرة اللي هي الجارحة أو الجارية اللي هي البئر أو المنقودة اللي هي الأموال أو الجاسوس. فهذه لا تسمى عامة بالنسبة لشمولها فهذه لا تسمى عامة بالنسبة لشمولها الباصرة والجارية والمنقودة والجاسوس. فهذه لا تسمى عامة بالنسبة لشمولها الباصرة والجارية والمنقودة والجاسوس، لأنه عند الوضع كان لكل منهما وضع مستقل، لأنه عند الوضع كان لكل منهما وضع مستقل. بعد ذلك الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. اكتب جنبها كده مهمة جدا. إذا اشتبه لفظ أهو عام أم خاص، فإن صح الاستثناء منه فإذا صح الاستثناء منه فهو عموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل الخارج. ما لولاه هي الضمير عائد على إيه؟ استثناء. أحسن. ها؟ يعني مثلا أقول إيه؟ صلى المصلون إلا محمد، فالمصلون هنا عام. ليه؟ عشان في استثناء. لولاه لدخل الخارج، يعني لولا قلنا إلا لدخل محمد في المصلين. معي؟ اكتب الغرض من معرفة العام. الغرض من معرفة العام جريان الحكم على كل أفراده، جريان الحكم على كل أفراده. فالأصل حمل العام على عمومه، حمل العام على عمومه حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده، حتى ينطبق حكمه على كل فرد من أفراده. مثال ذلك: قال رجل أعتقت عبيدي، يلزمه أن يحرر جميع عبيده، لأن الحكم ينبغي أن ينطبق على كل أفراد عبيده. لأن الحكم ينطبق على كل أفراد عبيده مهما كثروا. إشكال والرد عليه. من أساليب العربي، من أساليب العربي إطلاق لفظ الكل على الأكثر. إطلاق لفظ الكل على الأكثر، ولكن لا يعمل بهذا الاحتمال ما لم تقم قرائن ترجحه. من أساليب العرب إطلاق لفظ الكل على الكثرة، ده من أساليبه، يعني قلنا كل كذا، كل ذات من ألفاظ العموم كما سيأتينا في صيغ العموم الواردة في النصوص. ولكن العرب من أساليبهم يطلقون الكل ويقصدون به الأكثرية مش كل العموم. طيب، وبناء على ذلك إذا أتانا لفظ في القرآن من صيغ العموم فلما لا نحمله على أسلوب من أساليب العرب اللي هو إيه؟ إطلاق العموم والمقصود به الإيه؟ الأكثرية. وإحنا قلنا العموم عند الأصوليين لابد أن الحكم يشمل جميع إيه؟ أفراده، واخد بالك؟ فالعلماء قالوا لا، الاحتمال ده وإن كان قائما بس الأصل عدم إيه؟ العمل به، يبقى لا يعمل به إلا إذا احتفت به قراء ترجحه، لا يعمل بهذا الاحتمال إلا إذا احتفت به قراء ترجحه. الأدلة الشرعية التي تدل على أن العموم تجري أحكامه على كل أفراده، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول السلام على الله، السلام على فلان، كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فإذا قالها أصابت، أصابت فعل، أين الفاعل؟ اللي هي الدعوة، السلام علينا وعلى عباد الله، أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. اكتب جنبها كده نقط الحديث. فدل الحديث على أن حكم العام يشمل كل أفراده، الدليل الثاني على ماذا؟ على أن العام يشمل حكمه وحكم جميع أفراده. الدليل الثاني روى الشيخان من حديث البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا اللي هو زيد بن ثابت فجاء بكتف فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها علي يملها فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد لجاهدتم وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي من المتكلم زيد وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي فثقلت علي فثقلت فعل أين الفاعل فخذ النبي عليه الصلاة والسلام فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ترد تاء راء ضاد مشددة حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر وجه الاستدلال من الحديث وجه الاستدلال من الحديث من الأول روى الشيخان من حديث البراء بن عازب قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد لجاهدتم وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر وجه الاستدلال من الحديث على أن العمومة ينطبق حكمه على إيه؟ على جميع إيه؟ أفراده أن ابن أم مكتوم فهم العموم من قوله تعالى القاعدون وعلم أن الحكم يشمله ولو لم يفهم ذلك ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل التخصيص لعذره ولو لم يفهم ذلك لطلب ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم دليل التخصيص لعذره فجاء المخصص وهو غير أولي الضرر وجاء المخصص وهو غير أولي الضرر دليل آخر على أن العموم حكمه يشمل جميع أفراده. روى الإمام محمد بن إسحاق بسند صحيح لما سمع عثمان ابن مضعون قول القائل ألا كل شيء ما خلى الله باطل. قال عثمان صدقت. ثم قال القائل وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان كذبت، نعيم الجنة لا يزول. وجه الاستدلال من القصة أن عثمان العربي فهم أن كل من ألفاظ العموم، لفظ كل الكاف واللام من ألفاظ العموم، ويعمل به، فأراد أن يخصص هذا العموم لأن نعيم الجنة لا يدخله الزوال، الدليل الذي يليه وهو الإجماع ووجه ذلك، أي وجه ذلك في الإجماع يعني، أن الصحابة رضوان الله عليهم أجر ألفاظ الكتاب والسنة على العموم، إلا ما دل الدليل على التخصيص. فإنهم كانوا يطلبون دليل الخصوص، لا دليل العموم، وكانوا يفهمون العموم من صيغته. فكان هذا إجماعا منهم. منهم أي من الصحابة. بعد ذلك أنواع العام أنواع العام ثبت باستقراء نصوص العام أنه ثلاثة أقسام. ثبت بالاستقراء نصوص العام أنه ثلاثة أقسام. القسم الأول باعتبار ما يقبل التخصيص أو لا سيأتي، عام يراد به قطعا العموم، عام يراد به قطعا العموم ومعه قرينة تنفي احتمال التخصيص، عام يراد به قطعا ومعه قرينة تنفي احتمال التخصيص. مثال ذلك قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ومثل قوله تعالى والله بكل شيء عليم. وهذا النوع ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما لا يقبل التخصيص مطلقا، مثال ذلك والله على كل شيء قدير، القسم الثاني يمكن أن يخصص، مثال ذلك حرمت عليكم الميتة، فهذه تخصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، حلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. القسم الثاني عام يراد به قطعا الخصوص، عام يراد به قطعا الخصوص، ضابطه ضابط ماذا؟ وهو العام الذي صحبته قرينة وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه. تنفي بقاءه على عمومه وتبين أن المراد منه بعض أفراده. مثال ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجه الاستدلال الناس لفظ عام ولكن المراد منه بعض أفراده وهم المكلفين من المؤمنين. والقرين هنا التكليف بالحج. يبقى هذا جيب بصوت العموم ولكن الأصل فيه قصد الإيه؟ قصد إيه؟ الخصوص. خدوا بالكم. مثال آخر قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآية ده احنا بنتكلم عن ايه؟ عن عام ايه يراد به العموم قطعا وليراد به الخصوص قطعا يراد به الخصوص. ولكن والدليل على كده حفت به قرينة تدل على أنه ليس المقصود كل أفراده ولكن نوع معين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى لفظ عام. الناس الأولى لفظ عام ولكن المقصود خاص وهو نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود. الناس الأولى لفظ عام ولكن المقصود خاص وهو نعيم بن مسعود. والناس الثانية لفظ عام ولكن المقصود أبو سفيان ومن معه. مثال آخر قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. الآية وجه الاستدلال أهل المدينة والأعراب من ألفاظ العموم. من ألفاظ العموم والمراد بهما خصوص القادرين. خصوص القادرين من أهل المدينة ومن الأعراب. والقرينة هي أن القدرة مناط التكليف. مثال آخر، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فلفظ الناس هنا عام يستغرق كل الناس، فلفظ الناس هنا عام يستغرق كل الناس، ولكن خص منه آدم وحواء وعيسى. لورود الخبر في القرآن عن كيفية خلقهم، عن كيفية خلقهم. مثال آخر، كل ده عام يا أخوانا، إيه بربه إيه الخصوص؟ قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فكل شيء من ألفاظ العموم، ولكن خص منها إبليس وأمثاله. مثال آخر، قال تعالى: الله خالق كل شيء. فكل شيء من ألفاظ العموم، فخص منها الله عز وجل وصفاته وأسمائه وأفعاله. الأفعال المنسوبة إلى المولى عز وجل، الله هو الفاعل الحقيقي. طيب، مثال آخر، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. فكل نفس من ألفاظ العموم، خرج منها نفس الله عز وجل. افتح قوس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ذائقة الموت، كل نفس من ألفاظ العموم، خرج منها نفس الله عز وجل. افتح قوس: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يعني كل نفس ذائقة الموت. هذا عام ها يراد به الايه الخصوص. القرينة ايه؟ ان الله عز وجل بنص التنزيل: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. فهل يجوز ان تدخل نفس الله في كل نفس ذائقة الموت؟ خلاص. القسم الثالث عام مخصوص، يبقى ثلاث أنواع: عام يراد به قطعا العموم، عام يراد به قطعا الخصوص، عام مخصوص. والمقصود به العام المطلق. الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال التخصيص، الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال التخصيص، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال التخصيص ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. مثال ذلك: قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، لا ثلاثة قرون، معلش بعد ذلك: هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ تتعبتم؟ عام مخصوص، والمقصود به العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال التخصيص، كويس، ولا قرينة تنفي دلالته على العموم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ها؟ اللي هو المجمل أو معنى صق المطلق. والمطلقات هنا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تشمل المدخول بها ولا غير المدخول؟ غير المدخول، ها؟ المدخول بها فقط، كويس، مع أن المطلقات لفظ إيه؟ لفظ عام، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهي مطلقة، تشمل المدخول بها، صح؟ مظبوط؟ وغير المدخول به، مظبوط، والحامل، مظبوط، واللائي يئسن من المحيض، صح ولا لا؟ ادي معنى كلمه ايه؟ لا قرينه تدل على تنفي احتمال التخصيص ولا قرينه تنفي دلالتها على العموم. وضحت ولا لسه بدر عليكم؟ معلش. اسكت يا علاء، اسكت على، اكتب اكتب. هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ ما تنسوش في اختبار الأسبوع القادم كلام هنعوزه قدام، صح؟ لا لا، هنا بس، هنا الأصل بترخى فرع. هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ الجواب: هل كل عموم في الكتاب والسنة يدخله التخصيص؟ الجواب. كل عموم يمكن أن يدخله التخصيص ولكن ليس كل عموم مخصصة. مثال ذلك وليس كل عموم مخصصة، فهناك عمومات بقيت على عمومها لا تخصص، اللي احنا قلناها ايه؟ ها، عام يراد به قطعا الايه؟ العموم. فهناك عمومات بقيت على عمومها لا تخصص ابدا. مثال ذلك والله بكل شيء عليم، والله على كل شيء قدير. فمثل ذلك لا يمكن أن يخصص، لأن التخصيص إذا دخل يؤدي إلى وصف الله تعالى بالنقص، وهذا محال. وهناك عمومات يدخلها التخصيص، وعمومات يمكن أن تخصص ولا يلزم من كونها يمكن تخصيصها أن تخصص. وهناك عمومات يدخلها التخصيص، وعمومات يمكن أن تخصص ولا يلزم من كونها يمكن تخصيصها أن تخصص. طيب، ما مدى صحة هذه العبارة؟ ما من عام في القرآن إلا خصص. الجواب خطأ، بل هناك عمومات لم تخصص. مثال ذلك حرمت عليكم أمهاتكم. الأكثر طول بالك، والقول هذا اللي هو ايه؟ ما من عام في القرآن إلا خصص. والقول هذا يؤدي إلى تضعيف الاستدلال بالعمومات، يؤدي إلى تضعيف الاستدلال بالعمومات الواردة في الكتاب والسنة. وكذلك القول بأن أكثر العمومات محفوظة قد يؤدي إلى إبطال كثير من المخصصات، وكذلك القول بأن أكثر العمومات محفوظة، محفوظة يعني إيه؟ لم تخصص، قد يؤدي إلى إبطال كثير من المخصصات. كثير من المخصصات. بعد ذلك صيغ العموم. صيغ العموم نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا.